إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. ذكرى رسول الله ذكرى رسول الله ذكرى رسول الله خالدة فقد حفلت بها الأزمان والأعوام. ذكرى رسول الله خالدة فقد حفلت بها الأزمان والأعوام. ولد النبي فكان مولد باجة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط والإقليميات. قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل محمود الطنابي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الحمد لله الذي لا نخشى إلا عدله ولا نعتمد إلا قوله ولا نتوكل إلا عليه. تاهت العقول في كنه معرفته وكلت الألسن عن غاية صفته، عانت الوجوه لخشيته وانكسرت الجبابرة لهيئته وهيبته وانقاد كل عظيم لعظمته. الحمد لله الهادي إلى الصواب، وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم الوهاب، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله من آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن أحيا سنته إلى يوم الدين. مرحبا بيوم المزيد والصبح الجديد والكاتب والشهيد. يومنا هذا يوم عيد، كتب لنا فيه ما نقول بسم الله الحميد المجيد الرفيع الودود الفعال في خلقه ما يريد. أصبحنا بالله مؤمنين ومصدقين وعليه سبحانه وتعالى متوكلين. نشهد الله ونشهد ملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه وجميع خلقه بأنه هو الله لا إله إلا هو، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، والشفاعة حق، ومنكرا ونكيرا حق، ووعدك حق، ووعيدك حق، ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة عبر أثير الشبكات الإذاعية المصرية، والتي جاءت اليوم لتشارك أبناء هذه المحافظة في احتفالاتهم بعيدها القومي. إن الاحتفال بالمناسبات المؤثرة في تاريخ الأمم والشعوب واتخاذها عيدا علامة مضيئة تنير الطريق للأجيال اللاحقة ليواصلوا بناء المجد الذي صنعه الأولون ويستلهموا منها الدروس والعبر. ومن هنا تحتفل محافظة البحر الأحمر في 22 من يناير من كل عام بعيدها القومي، وهو التاريخ الذي يوافق ذكرى معركة شدوان، والتي دارت أحداثها في مثل هذا اليوم 22 من يناير سنة 1970 من ميلاد المسيح عليه السلام، حيث شهدت جزيرة شدوان ملحمة شعبية أثناء حرب الاستنزاف. شارك فيها أبناء محافظة البحر الأحمر القوات المسلحة في دحر العدوان الغاشم على الجزيرة، وسطروا بذلك أروع ملاحم البطولة والفداء، والتي دونت في سجلات الخالدين. وما زالت محافظة البحر الأحمر تصل ماضيها بحاضرها، وتسير في خطى ثابتة في صنع ملحمة لا تقل أهمية عن ملاحم البطولة والفداء. إنها ملحمة التحدي والتنمية والبناء، حتى أصبحت قبلة للسائحين من كل دول العالم، فضلا عن كونها محافظة جاذبة للعمالة ومساهمة في توفير مئات الآلاف من فرص العمل. وسميت عاصمة البحر الأحمر بالغردقة كما روت إحدى الأساطير القديمة أن أتباع حورس دخلوا مصر عن طريق البحر الأحمر وشواطئه، ولذلك سمي البحر الأحمر أو محافظة البحر الأحمر ببحر حور، كما سميت العاصمة الغردقة أرض حور، وهو الاسم الذي ما زال يطلق عليها في اللغات الأجنبية حور جادا. وتعتبر محافظة البحر الأحمر من المحافظات الساحلية الحدودية لمصر، وتبلغ مساحتها حوالي 119,000 من الكيلومترات، أي ما يعادل ثمن مساحة الجمهورية. ويحتضنها البحر الأحمر من الناحية الشرقية بطول يصل إلى 1080 كيلومترا، تبدأ من قرية الزعفران شمالا وحتى الحدود المصرية السودانية في أقصى الجنوب، ويحدها من الغرب محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان، ومن الشمال محافظة السويس والجيزة. أيها الإخوة المؤمنون، ويتزامن موعد احتفالات محافظة البحر الأحمر بيومها القومي هذا العام ببدء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. بدء احتفالات العالم الإسلامي بمولد أعظم نبي وأكرم مولود في الوجود، والذي كان مولده صلى الله عليه وسلم ميلادا جديدا للبشرية، وأشرقت الأرض بنور ربها، وتحول الناس من ظلام الشرك والوثنية إلى نور الهداية والوحدانية، ومن شريعة الغاب ونصرة القوي على الضعيف إلى شرعة الله التي أرسى الإسلام دعائمها، وهي العدالة وحقوق الإنسان والحيوان والنبات

كوكبة من المحافظين السابقين لمحافظة البحر الأحمر والذين يحرصون على مشاركة أبناء هذه المحافظة كل عام في احتفالاتهم بعيدها القومي، إيمانا منهم بأنهم يتواصلون مع الأجيال الجديدة في تعمير وتنمية هذه المحافظة. وأرى الآن المصلين بساحة مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، بينما يرفعوا النداء للصلاة الشيخ أنور الشحات. وأرى الآن فضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف يعتلي درجات المنبر ليخطب فينا خطبتي الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علمنا في كتابه الكريم أن العسر يعقبه اليسر وأن الشدة يتلوها الفرج، فقال سبحانه: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خير خلقه وحبيبه. بين لنا في حديثه الشريف أن من واجبنا ألا نيأس، وإنما نستبشر بالخير ونتفاءل بالمستقبل. فحين شكى إليه بعض أصحابه ما يلاقونه من شدة وأذى، قال صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي ولغيره معلما وموجها: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، والذي نفسي بيده لينصرن الله هذا الدين، وليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله في هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، وارض اللهم عن آله وصحابته الغر الميامين، واحشرنا اللهم في زمرته، وأوردنا اللهم حوضا، واسقنا من كأسه، وانفعنا بمحبته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الإسلام، يتعرض الإنسان في حياته لأحوال تتقلب فيها شؤونه، يتغير من عسر إلى يسر، ومن ضيق إلى سعة، وبالعكس. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، فيوم لنا ويوم علينا، ويوم نساء ويوم نسر. هذه حقيقة قرآنية لا تنتظم الأفراد فحسب، وإنما تنتظم الدول والأمم والقرون. يقول لنا ربنا تبارك وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فبقاء الحال واستمراره على وضع لا يتغير دوام الحال من المحال. وأنت ترى في كوننا مظاهر، الشمس يعتريها الشروق والغروب، البحر يتداوله المد والجزر، البحر يتداوله المد والجزر، والشمس يتعاورها الشروق والغروب، والإنسان يأتي عليه أوقات يكون صحيحا وأخرى يكون مريضا. فماذا يجب علينا أن نفعل؟ ماذا يجب علينا أن نفعل ونحن نرى هذه سنة كونية مفترضة لا يخلو منها زمان ولا مكان، ولا يتخلى عن الخضوع لها فرد أو جماعة؟ واجبنا أن يكون في إحساسنا دائما الشعور بالتفاؤل، الشعور بالأمل الذي ينتظر الإنسان فيه الغد المشرق، ويتوقع فيه أن تنفرج الشدة وأن يزول الكرب. وإلا ما هي النتيجة؟ يقول الشاعر: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. لابد إذن من أن يتصف الإنسان بالتفاؤل، وأن يستبشر بقدوم غد أفضل. هذا من شأنه أن يدفع الإنسان إلى الجد، إلى المثابرة، إلى مواجهة الشدائد والصعاب، وهو منشرح الصدر، وهو قرير العين، وهو متصف بالقوة والعزة والكرامة. في حين أن الإنسان إذا اعتراه اليأس، إذا أصابه القنوط، فإن ذلك من شأنه أن يهزم رجولته وأن يصيبه بالإحباط وأن يجعل المستقبل أمامه مظلما. هذا هو الفرق بين من يتعامل مع المستقبل بإشراق بأمل بتفاؤل، وبين إنسان آخر لا يرى إلا السواد ولا يتعامل إلا مع الظلام ولا يرى أبدا نورا ينتظره في آخر النفق. إن القرآن الكريم يحرم علينا أن نتصف بالقنوط أو أن نتخلق باليأس. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ويقول سبحانه: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا كلام الله. ويعيب ربنا تبارك وتعالى على بعضنا إذا جاء ما يسر النفس وينشرح له الصدر وتقر به العين، إذا به يستريح ويطمئن، وإذا به يرضى. فإذا حدث ما لا يحب، إذا تناوله مكروه، ينقلب رأسا على عقب. الله يقول لنا، يعيب على سلوك هؤلاء الناس: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أيها المسلمون الكرام، إن الأمم تتعرض للشدائد والمحن، وأمتنا الإسلامية ليست في هذا المقام بعيدة عن سنن الله تبارك وتعالى، ولكنها أبدا لا تموت، لا تموت أبدا. إن النهار إذا سطعت فيه الشمس تجد الطيور تغرد وتجري وتمرح، فإذا أصاب الشمس كسوف عادت الطيور إلى أعشاشها، لكن لا تنام، تنتظر طلوع الشمس مرة أخرى، فهي تعلم أن هذه حالة استثنائية، حالة غير طبيعية، أن يعتري الشمس كسوف يمنع ضوءها فتظل ترقب طلوع النهار مرة أخرى. هكذا شمسنا لا تغيب، قد يعتريها كسوف، قد يعتريها بعض الغبش، ولكننا نثق تماما في أن المستقبل إنما هو للحق، إنما هو للعدل، إنما هو لما يرضي الله تبارك وتعالى. إن العاقبة دائما للمتقين. أما الذين يبغونها عوجا، أما الذين يفسدون في الأرض ولا يريدون استقرارا، فهؤلاء عملهم باطل، وهؤلاء محكوم على سعيهم بالفشل. اسمع القرآن الكريم وهو يقول: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال عمن ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، قال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. مهما كاد الكائدون ومكر الماكرون، النتيجة عند الله محسومة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قد يتعرض الإنسان لمشقات ومصاعب ويواجه أزمات، لكن المؤمن لا ينهزم، لا ينهزم، لا يصيبه يأس أو إحباط، وإنما يقوم من عثرة ليواجه هذا بقوة المؤمن وعزيمة الإنسان المصر على أن يصل إلى نهاية الطريق. واسمع معي إلى هذه الكلمة التي يقولها بعض السلف الصالح، يقول: إذا عصفت الريح بخيمتك فقل شاء القدر أن أبني مكانها قصرا. إذا عصفت الريح بخيمتك لا تضع خدك على يدك، تقرع سن الندم وتستسلم لليأس والإحباط، وإنما إذا عصفت الريح بخيمتك فقل شاء القدر أن أبني مكانها قصرا. هذا ما علمنا إياه ربنا تبارك وتعالى، ألا نستسلم لليأس أو الإحباط. كم من الأمم تعرضت لأزمات، وكم من الشعوب تعرضت لمحن وأزمات، ولكن ما معنى من إيمان بربنا وثقة في موعود الله لنا يجعلنا نطمئن إلى أن الحق هو الثابت، هو الذي سيستمر ويبقى، وأن غير الحق سوف ينزوي، سوف تطوى صفحته، طال به الوقت أم قصر هو إلى زوال. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن دعوتنا إلى كل الناس: لا يأس، لا إحباط، لا قنوط، لا استسلام، وإنما نقوم من عثرة لننفض عن أنفسنا الغبار ونواجه من جديد، نواجه من جديد حتى نصل إلى ما نتمناه من نصر الله لنا وتحقيق الله تبارك وتعالى الخير على أيدينا. القرآن الكريم يحكي لنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ والاستفهام هنا كما يقول البلاغيون يفيد الاستبطاء، يعني انتظرنا كتير، صبرنا صبرا يكاد ينفد، متى نصر الله؟ فيأتي الجواب: ألا إن نصر الله قريب. ألا إن جملة اسمية مؤكدة، ألا إن نصر الله قريب ووعد الله لا يتخلف، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أوفى بعهده من الله. في ذات الوقت يبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن العسر مهما اشتد فإن اليسر معه. هذا مع ذاك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهنا لفتة جميلة، أن كلمة العسر وردت في الآية الكريمة معرفة بالألف واللام مرتين، واللفظ المعرب باللام إذا أعيد يراد به واحد، فكلمة العسر تكررت لفظا مرتين ولكنها تعني واحدا فقط، في حين أن كلمة يسر وردت مرتين نكرة، واللفظ النكرة إذا أعيد مرتين يراد بالأول خلاف الثاني، ولذلك قالوا: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. نحن في حاجة ماسة إلى أن نتعلم هذا المعنى. إنسان يغرس الشجرة وينتظر من الله تبارك وتعالى أن تثمر، علينا أن نعمل لا أن نتمنى دون عمل، إنما اغرس، ازرع في دين، في دنيا، في أي عمل من أعمال الخير والإيجابية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، والفسيلة الشتلة التي توضع في الأرض حتى تنتج. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، مع أنه لن يستفيد منها شيئا. الساعة ستقوم ويتحطم كل شيء، ولكن الإسلام يعلمنا الإيجابية، يعلمنا أنه لا أمل من غير عمل، لا أمل من غير عمل. وإذا كان الحديث قد تحدث عن الدنيا، يتحدث عن شتلة العمل للدنيا، فما بالك بالعمل للآخرة؟ ما بالك بعمل الصالحات إذا قامت الدنيا وفي إمكانك أن تصلي ركعتين، أو أن تتصدق بصدقة، أو أن تبادر إلى فعل معروف؟ لا تتأخر، لا تتأخر. هي دعوة إذن إلى الإيجابية. ومن الأمثلة الجميلة أيضا أن رجلا مسنا كبيرا رؤي يوما وهو يزرع نخلة، وعادة النخل يطول الوقت به حتى يثمر، فقيل له: تزرع نخلة وأنت في هذه السن الكبير، ماذا ستستفيد منها؟ فقال: زرع من قبلنا فأكلنا، ونزرع لمن بعدنا ليأكل. زرع من قبلنا فأكلنا، ونزرع لمن بعدنا ليأكل. لا بد إذن من الأمل، ولا بد من التفاؤل، ولكن ليس مجرد أماني ولا أضغاث أحلام ولا كما يقولون أحلام يقظة، وإنما لا بد أن نجمع بين القول والعمل، بين الأمل والعمل. لا بد أن نقدم لله من أنفسنا ما يري الله فينا ومنا خيرا. إذا رأى الله منا خيرا، وإذا أعطينا لله عز وجل ما يرضى به عنا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا يضيع أجر من أحسن عملا، ويعطي على الحسنة عشر أمثالها ويزيد. فعلينا أن نستثمر أوقاتنا، علينا أن نستثمر حياتنا. وإذا تعرضنا في أنفسنا أو في بلادنا لأي هزات، لأي مشكلات، لأي ابتلاءات، هذا أمر طبيعي. الله يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلا يظنن ظان أن الأمور تجري على وفق هواه، وإنما هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى، ليبتلي الله عباده فيرى المحق من المبطل، الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق. فهذه دعوة إلى الأمل، ودعوة أيضا إلى العمل. فأروا الله من أنفسكم خيرا. نسأل الله تعالى أن يجعل بلدنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وخير أعمالنا خواتيمها. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت جعلت الصعب سهلا، فاجعل اللهم برحمتك كل صعب علينا سهلا. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ما أحوجنا ونحن نتعرض لابتلاءات أو محن أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى، ندعوه ونلوذ بجنابه. الله يقول لنا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. تضرعوا، أين نحن من الدعاء؟ أين نحن من صلاة الحاجة؟ أين نحن من الاستغفار الذي من لزمه جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب؟ أين نحن من هذه الخيرات الكثيرة التي وفرها لنا ديننا، ومن شأنها أن تفرج الكربات وأن تقيل العثرات وأن تخرجنا مما نحن فيه؟ فلا بد إذن من اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، ولا بد كما قلنا من العمل والجد والاجتهاد. مضى وقت الكلام وجاء وقت العمل والاجتهاد، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وواجب آخر أن نشكر ما أنعم الله به علينا. نحن ولله الحمد رزقنا الله تبارك وتعالى ثورة مباركة حررت العقول وأخرجت الناس من قيد الظلم والأشياء الكثيرة التي كانوا يعانون منها، ولكن هناك محاولات للرجوع إلى هذا الماضي، هناك عقبات يحاول البعض أن يضعها في الطريق، فماذا نصنع؟ هل نستجيب لادعاءات أو مزاعم أو محاولات للخروج بنا عن حدود الاعتدال؟ إذا كنا نعاني ظلما مما سبق، فليس البديل أن يتحول الأمر إلى فوضى عارمة وإلى أن نحرق بأيدينا الأخضر واليابس. الله تعالى جعل سبيل الشكر لنعمائه أن نقيمها فيما خلقت لأجله. اعملوا آل داود شكرا. فإذا كان الله قد أنعم علينا بثورة مباركة رفعت الظلم وأخفت كثيرا من مظاهره، فإن من واجبنا أن نشكر الله وأن نقر بهذه النعمة، وأن يكون لدينا الصبر على قطف الثمرة. نحن نجني ثمار ثورة شيئا بعد آخر وثمرة بعد أخرى، ولكن هناك من يستعجل، هناك من يريد أن يغمض عينيه ويفتحها فإذا بالدنيا كلها تغيرت، وهذا خلاف المعهود وهذا خلاف المتوقع. أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لخباب بن الأرت رضي الله عنه: قد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيمشط بأمشاط الحديد ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين، ما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. لا بد أن توضع الأشياء في مواضعها الصحيحة، وألا نستعجل ثمرة قبل نضجها فيؤدي ذلك إلى نتيجة عكسية. ونحن كلنا أمل في أن تستكمل هذه الثورة المباركة كل منجزاتها، وأن تحقق جميع أهدافها، وأن تعود بالخير بإذن الله على هذا الشعب الذي عانى كثيرا واضطهد كثيرا وحيل فيما بينه وبين العزة والكرامة والسيادة والتمكين، وها هو الباب قد فتح. فعلينا أن نري الله من أنفسنا خيرا ليحقق الله لنا العزة والكرامة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لا تبور. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفق اللهم ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، واجعلنا يا ربنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمها. اللهم عجل لإخواننا في سوريا بنصر وفرج قريب، اللهم أمدهم بمدد من عندك وأنزل عليهم نصرا من نصرك. اللهم فرج كرب إخوان المسلمين في فلسطين وفي كشمير وفي بورما وفي أفغانستان وفي العراق وفي الصومال وفي سائر أنحاء العالم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأخلص. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت هذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله. اللهم يمقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا الله. أيها الأخوة المؤمنون، وهكذا قضيت على خير شعائر صلاة الجمعة التي نقلناها لحضراتكم من ساحة مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والتي جاءت مشاركة من الشبكات الإذاعية المصرية لمحافظة البحر الأحمر في احتفالاتها بعيدها القومي. وقد كان موضوع خطبتي الجمعة دعوة إلى الأمل والعمل، ألقاها فضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف، سبقتها تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أيها الأخوة المؤمنون، وإلى أن نلتقي في بث مباشر قادم بمشيئة الله، لكم تحيات فريق العمل الذي قام بهذا البث المباشر، لكم تحيات الزميلين وليد صبحي وسعيد الرحلي من الإذاعة الخارجية، ولكم تحيات الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني. أشرف على هذا البث المباشر الإذاعي محمد شرف، ولكم أرق تحياتي محمود الطنابي. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة، فإلى هناك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.